قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة رحمه الله وهنأه وآتاه وآت ما طلبه وهنأه وآتاه ما طلبه آمين. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد بن أبي حازم عن سهل بن سعد قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. اللهم صل وسلم على رسول الله. حسن خلقه يعني ما قال ليس لي فيك حاجة أو ما تصلحين لي، إنما يعني قال خبرا يطمئنها ما لي في النساء على العموم من حاجة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة والغرض منه الذي قصده البخاري والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل الذي تعلمه من القرآن نعم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن أي بسبب ما معك من القرآن كما قاله الإمام أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو بعوض ما معك. وهذا أقوى بقوله في صحيح مسلم فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا. وتحرير ما في الخلاف مذكور وتحرير باقي الخلاف نسختك الأولى صح من اللي معك وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة والإجارات والله المستعان مرة ثانية يا شيخ عبد العزيز القراءة عن ظهر قلب استغفر الله نعم باب القراءة عن ظهر القلب. إن من فرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الحديث الذي تقدم الآن وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل فما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم عن ظهر قلبك عندي عن ظهر قلبك هنا قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو وليها نعم وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل نعم لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة يعني يشتمل على أمرين نعم التلاوة والنظر في المصحف وكل يعني من الأمرين عبادة نعم كما صرح به غير واحد من السلف وكرهوا أن يمضي على الرجل يوما يوم لا ينظر في مصحفه نعم.

نعم الله المستعان. وهو لم يتحمل عن مثل ما تحمل الترمذي عن طريق السند، إنما طريقة يعني تحمله هو الوجادة، يجد كتب ويقرأها. نعم والله نعم الله المستعان. نعم. قال: وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أسنده مسلم. أسنده مسلم وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به. وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به، والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به، فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا من رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا غريب، وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف أليس نسي. سيأتي. قال: وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي. لا هو الأرجح نسي. أي نسي. أي نعم، لا يقول نسي. نعم. لأنه إذا يقول نسيت أو نعم. معناه أنه تعمد هذا. نعم. والنسيان يطلق على أمرين: على الترك وعلى الذهول. أيوه. فإن كان المقصود نسي هنا الذهول. نعم. فلا يؤاخذه الله. أما إذا كان المقصود بالنسيان هو الترك. نعم. نعم. فهذا هجر للقرآن ويأثم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. الحافظ كمل. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن علي سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطر كبير، نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشيرة إلا ويؤتى به. ما من أمير عشرة. ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفقه من ذلك الغل. الغل إلا العدل. وما الغل بضم الغين أصح. نعم. أما الغل فهو الحقد. نعم. والغل نعم هو لا يفقه من ذلك الغل. نعم. إلا العدل. إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. نعم. إذا نسي بسبب الهجر وبسبب تعمد. نعم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد